بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وما بعد، انتهينا في الدرس السابق من الكلام عن لا، عن إن وأخواتها وحكم تقدمها، تقدم خبرها أو دخول اللام المزحلقة عليها، ما الحكم لو دخلت عليها ما الكافة، هذه الأشياء المختلفة، تخفيفها إن وأن وكأن ولكن، كسر الهمزة وفتح الهمزة. واليوم بإذن الله تعالى ننتقل إلى ناسخ جديد من نفس القسم الذي ينصب الاسم ويرفع الخبر، وهو لا النافية للجنس. قلنا إن القسم الأول من النواسخ وكتبناه إلى جهة اليمين هو ما يرفع الاسم وينصب الخبر، ودرسنا في هذا القسم كان وأخواتها وكاد وأخواتها و ما ولا ولات المشبهات بليس. أما القسم الثاني الذي ينصب الاسم ويرفع الخبر ففيه شيئان: إن وأخواتها وقد مرت، ولا النافية للجنس وهذا موضعها. لا النافية للجنس، لا النافية للجنس هي حرف نفي لكل أفراد الجنس يعمل عمل إن وأخواتها بشروط. هذا حرف نفي يعمل عمل إن وأخواتها. هذا الحرف ليس هو لا التي تدخل على جمل الفعلية، هل تحب كذا تقول لا أحبه، فهذه لا التي تدخل على الفعل ليست لا نافية للجنس، تمام؟ لأن لا هناك حرف نفي فقط لا يدل على نفي الجنس، أما هذه فهي خاصة بنفي كل أفراد الجنس، وهذه خاصة بالدخول على الجمل الإسمية، ولهذا السبب عملت في الجمل الإسمية، لأنها لو كانت مشتركة بين الاسم والفعل لم تعمل في الجمل الإسمية، صحيح؟ طيب، هذه لا النافية للجنس حرف نفي لكل أفراد الجنس، طيب، وهي تعمل عمل إن وأخواتها، يعني تنصب الاسم وترفع الخبر، ولكن بشروط. من هذه الشروط أن تكون نافية للجنس. فلو كانت نافية للوحدة فهي تعمل عمل ليس، وهي لا الحجازية، وإن كانت ناهية فهي تجزم الفعل المضارع وهي ليست من موضوعنا، وإن كانت نافية عادية فهي لا تعمل شيئا، نحن نريد لا النافية للجنس، فإن كانت غير ذلك لم تعمل هذا العمل الذي نتكلم عنه، تمام؟ الشرط الثاني أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، فلا يجوز أن يكون واحدا منهما معرفة، فإن كان واحد منهما معرفة فهي ليست نافية للجنس. لماذا؟ لأن نفي الجنس أن أقول لا رجل في البيت، فلا يوجد من هذا النوع، من هذا الجنس لا يوجد واحد، فهذا نفي للجنس. أما لو قلت لا محمد في البيت مثلا فمحمد ليس جنسا فلا ينفى بلا. فهمنا؟ إذن لا بد أن يكون اسمها نكرة وأن يكون خبرها نكرة أيضا. فإن كان أحدهما معرفة لم تعمل. إذا كان واحد منهما معرفة لم تعمل. ليس فقط هذا بل ووجب تكرارها. لا بد أن تذكرها مرتين في الكلام. تقول مثلا لا محمد حاضر ولا عمرو. ولا هذه نافية للجنس أو ليست؟ ليست نافية للجنس في هذا الموضع. ليست نافية للجنس، لا تعمل عمل لا نافية للجنس، بل ويجب أن تكررها مرتين في الكلام. فهمنا؟ طيب، وإذا لم تكررها فهذا الاستعمال خاطئ. لا يجوز أن تقول لا محمد حاضر وتسكت عليه. لا بد من التكرار في هذه الحالة لكي تكون الجملة صحيحة وهي لا تعمل شيئا. إذا شرطها أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. من الشروط أيضا أن لا يتقدم خبرها على اسمها. أن لا يكون الخبر مقدما على الاسم، فلو تقدم الخبر على الاسم لم تعمل. لماذا؟ لأننا قلنا إن الحروف ضعيفة في العمل، فإذا وجدنا حرفا يعمل عملين وتقدم خبره على اسمه فلا يستطيع أن يعمل في المتقدم مثل ما يعمل الفعل لضعفه. نقول أن لا يتقدم خبره على اسمها. فإن تقدم الخبر على الاسم تعمل أو لا؟ فإن تقدم الخبر لم تعمل. لم تعمل فقط لا، ووجب تكرارها أيضا. تقول مثلا لا في الفصل طالب ولا أستاذ. لا في الفصل، في الفصل شبه جملة خبر مقدم أو يتعلق بخبر مقدم محذوف وطالب مبتدأ مؤخر. ولا يجوز أن تعمل لا في هذه الحالة لأن الخبر مقدم على الاسم. هل نسميها نافية للجنس؟ قالوا لا نسميها نافية للجنس، وهي لا تعمل عمل لا نافية للجنس ولا ويجب أيضا أن تكرر مرتين مثل هذا المثال. إذن لا نافية للجنس لا بد أن تكون نافية للجنس، ليست نافية للوحدة، ليست نافية للفعل. لا بد أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. لا بد أن يتقدم الخبر ويتأخر الاسم، يتقدم الاسم ويتأخر الخبر. فإن حدث العكس لم تعمل. واضح؟ هل من مشكلة؟ طيب خذ صورة منها ثم نعود. أصلا لماذا هم يفرقون لا نافية للجنس لا نافية؟ هذه تدل على معنى وهذا معنى آخر. يعني معنى لا نافية عادية النفي، أما معنى هذه فهو نفي الجنس ليس نفي الطبيعة. سمع الكلمة. انت اين؟ يا اخوة قلنا من قبل إن لا التي تعمل عمل ليس وهي لا الحجازية تحتمل معنيين، تحتمل معنى الجنس نفي الجنس وتحتمل معنى النفي العادي. أو بداية لو عدنا خطوة قبل ذلك نقول إن لا نافية للجنس تعمل عمل ماذا؟ تعمل عمل إن وأخواتها. لماذا تعمل عمل إن وأخواتها؟ قالوا لأن إن معناها التوكيد، إن وأن للتوكيد، توكيد في الإثبات أو توكيد في النفي؟ توكيد في الإثبات، إن محمدا مجتهد فأنا أؤكد اجتهاد محمد في حالة الإثبات. ولا هي توكيد في النفي لأنها تنفي الجنس عاما بدون استثناء، فكأنها توكيد في حالة النفي، فعملت عمل إن لأنها مقابلة لها مباشرة. كلاهما فيه معنى الاستغراق أو الشدة أو التقوية، ولكن هذا في الإثبات وهذا في النفي. طيب هذه واحدة. لماذا إذا كانت لا نافية للجنس تعمل عمل إن وأخواتها وهي حرف مثلها، لماذا لا يدخلونها معها؟ لماذا لا نقول إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل ولا؟ إذا كانت هكذا لماذا لا يدخلونها؟ قالوا لأن لها شروط خاصة ولها أسلوب معين في الإعراب فجعلت في قسم وحدها. مفهوم؟ طيب كيف نعرف الجملة التي وقعت فيها لا النافية للجنس المستوفية للشروط؟ قال العلماء هذا يختلف باختلاف اسم لا النافية للجنس. نقول أحوال اسمنا وإعرابه. أحوال اسم لا وإعرابه. اسم لا النافية للجنس له ثلاث صور، لأنه إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مضافا وفي هذه الحالة هو مضاف إلى نكرة ليس إلى معرفة، وإما أن يكون شبيها بالمضاف. درسنا من قبل في باب الخبر يكون الخبر مفردا وجملة وشبه جملة، واليوم ندرس أسلوبا مختلفا قليلا في اسم لا النافية للجنس. اسم لا النافية للجنس قد يكون مفردا وقد يكون مضافا لا نقول جملة، وقد يكون شبيها بالمضاف. مفرد ومضاف وشبيه بالمضاف هذا يختلف عن المفرد والجملة وشبه الجملة الذي ذكرناه في باب الخبر. المفرد هنا هو ما ليس جملة ولا شبه جملة، ما معنى مفرد؟ ليس بجملة، عفوا سبحان الله، ما ليس مضافا من هنا ولا شبيها بالمضاف. المفرد في هذا الباب وفي باب المنادى أيضا سيأتينا بنفس التفصيل. طيب ما ليس مضافا وليس شبيها بالمضاف. طيب أما المضاف هو الذي يتكون من كلمتين، الثانية منهما مجرورة بسبب الأولى، المضاف هو ما كان بعده اسم يتمم معناه. بعده اسم يتمم المعنى ويجر بالمضاف. المضاف هو الذي فيه كلمتان، الكلمة الثانية مضافة إلى الأولى وهي تتمم معناها، وسنذكر الأمثلة. الصورة الثالثة الشبيه بالمضاف، وهو الذي يكون بعده أيضا شيء يتمم المعنى، بعده اسم يتمم معناه ولا يجر بالمضاف، لا يجر بالمضاف لأنه ليست فيه إضافة. وسنذكر الأمثلة. أولا، اسم لا نافية للجنس إذا كان مضافا. قال العلماء إذا كان اسم لا نافية للجنس مضافا فإنه يجب نصبه دائما. ومثال هذا أن تقول مثلا لا طالب علم غائب، لا حرف نفي للجنس، أين اسم لا؟ لا حرف نفي للجنس مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أين اسمها؟ طالب علم. فهذه مفردة أو مضافة؟ مضافة، لأنها مكونة من مضاف ومضاف إليه. مقول في الإعراب طالب اسم لا، ماذا به؟ اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وعلم مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة، وغائب هذا هو الخبر، خبر لا مرفوع وعلامة رفع الضمة، ولا إشكال في الخبر. كل الكلام في الاسم. الاسم قد يكون مضافا وبعده مضاف إليه فهو واجب النصب كما رأينا في هذا المثال، مفهومة؟ طيب، وما إعراب علم مضاف إليه؟ فماذا لو قلت لا طالب العلم؟ لا يجوز. فماذا سنقول؟ ستقول لا طالب العلم غائب ولا طالبته مثلا، فلا بد من الإهمال ولا بد من التكرار، لأنها مضافة إلى معرفة تصبح معرفة. نحن نقول لا بد أن يضاف إلى نكرة لكي يبقى على تنكير. فإن إذا اسم لا نافية للجنس إذا كان مضافا إلى نكرة فإنه يجب نصبه. طيب، فما حكمه لو كان شبيها بالمضاف؟ قال العلماء يجب نصبه أيضا. كيف هذا؟ يجب نصبه مثل قولك مثلا في مثل هذا المثال لا طالبا علما غائب، لا طالبا علما غائب، لا هنا حرف نفي للجنس مبني على السكون، صحيح؟ طالبا اسمه لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو يعمل عمل الفعل لأن طالب من الفعل طلب يطلب، وفاعله مستتر تقديره هو، وعلما مفعول به منصوب. إذن طالبا علما هنا طالبا اسم لا نافية للجنس، بعده شيء يكمل المعنى أو ليس بعده شيء مكمل للمعنى؟ بعده ما يكمل المعنى. وهل هو مضاف إليه؟ فلا نسميه مضافا. ماذا نسميه؟ قال هو مشبه للمضاف، مشبه له لأنه تكون من كلمتين أو أكثر، ولكن لأن الكلمة الثانية ليست مضافا إليه سميناه شبيها بالمضاف. وغائب على حاله خبر، خبر لا مرفوع وعلامة رفعه الضمة كعادته. فهمنا؟ إذا ما معنى الشبيه بالمضاف؟ هو الذي يتكون من كلمتين ولكن الكلمة الثانية فيه ليست ماذا؟ الكلمة الثانية فيه ليست مضافا إليه. ماذا نعربها؟ نعربها بحسب موضعها. قد تكون مفعولا به كما في هذه الجملة، قد نقول مثلا لا طالبا للعلم غائب مثلا، فماذا نقول في قولنا للعلم؟ هذا جار ومجرور يتعلق بطالب، إذن هي تعمل عمل الفعل وفاعلها مستتر تقديره هو، وللعلم شبه جملة يتعلق بطالب، هذا أيضا يسمى شبيها بالمضاف. فهمنا؟ وهكذا لا حسنا وجهه غائب مثلا، وحسنا صفة مشبهة تعمل عمل الفعل ووجهه فاعل، طيب وهو مرفوع علامة رفعه الضمة. فهمنا؟ ومثل هذا، فكل هذا يسمى شبيها بالمضاف. هل من مشكلة؟ مفهومة إلى هنا؟ إذن متى يجب نصب اسم لا نافية للجنس؟ يجب نصبه إذا كان مضافا أو كان شبيها بالمضاف. طيب فماذا لو كان اسم لا نافية للجنس مفردا؟ قال العلماء في هذه الحالة لا يكون منصوبا بل يكون مبنيا على ما ينصب به. انظر إليه كيف ينصب في العادة، إذا كان منصوبا بالفتحة فإنه يكون مبنيا على الفتح، وإذا كان ينصب بالياء فإنه يكون مبنيا على الياء، وهكذا. نقول حكم هذا النوع أنه يبنى على ماذا؟ ما ينصب به. في محل نصب. هو مبني على ما ينصب به في محل نصب اسم إن أو اسم لا. مثال، لو قلت مثلا لا طالب غائب، لا هذه حرف نفي للجنس مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، تمام؟ للجنس كما قلنا. طالب اسمه لا، ماذا نقول فيه؟ نقول مبني على ماذا؟ انظر إلى طالب في عادتها إذا كانت منصوبة ما علامة نصبها؟ تنصب بالفتحة، سنقول مبني على الفتح في محل نصب. وغائب هذا خبر، خبر لا مرفوع وعلامة رفع الضمة، ولا إشكال ولا كلام في الخبر أصلا، كل الكلام يعتمد على الاسم. فهمنا هذا؟ طيب مثال آخر، لو قلت لا طالبين غائبان لا طالبين غائبان، ماذا نقول فيه؟ لا حرف نفي للجنس كالعادة. طيب طالبين اسمه لا معرب أو مبني، منصوب أو مبني، ننظر إليه هل هو مفرد مضاف شبيه بالمضاف ولكنه مثنى، لا ننظر إلى المثنى والجمع، نحن ننظر هل يتكون من كلمة واحدة. نعم هو مفرد، ولا بأس أن يكون مفردا أو مثنى أو مجموعا، المهم أنه ليس مضافا وليس شبيها بالمضاف. اسم لا ماذا به؟ مبني على أي شيء؟ لماذا قلنا على الياء ولم نقل مبني على الفتح؟ نقول لأنه مثنى، والمثنى يكون منصوبا علامة نصبه الياء، فإذا كان مبنيا يبنى على الياء. وغائبان خبر للا مرفوع علامة رفعه الألف ولا إشكال فيها، فهمتني؟ إذن يبنى على الفتح ويبنى على الياء بحسب موضعه الذي تراه في الجملة. نمثل بمثال ثالث، لو قلت مثلا لا مسلمات حاضرات لا مسلمات حاضرات، لا حرف ماذا؟ حرف نفي للجنس مبني على السكون لا محل له من الإعراب. مسلمات ما هو؟ اسمه لا مبني أو معرب على أي شيء؟ لماذا على الكسر؟ لماذا على الكسر؟ لأنه ينصب بالكسرة، جمع المؤنث ينصب بالكسرة، ويجوز لك في جمع المؤنث أن تقول مبني على الفتح، يجوز ولا يجب، فتقول لا مسلمات، هذا ممكن تبنيه على الكسر. لماذا؟ لأنه ينصب بالكسرة. وتبنيه على الفتح لماذا؟ قالوا لأن الكسرة في حالة البناء في حالة الإعراب هي نائبة عن الفتحة، ينبغي أن ينصب بالفتحة ونصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، فيجوز هنا أن تجعله مبنيا على الفتح، يجوز ولا يجب. فإذا قلت مبني على الكسر لا مسلماتي أو لا مسلمات بالبناء على الفتح لا إشكال. وحاضرات هو الخبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهذا عادي. إذن الكلام دائما في الاسم، الاسم إذا كان مفردا فإنه يبنى على ما ينصب به، انظر إليه كيف ينصب في العادة فاجعله مبنيا عليه، فقد يبنى على الفتح وقد يبنى على الياء وقد يبنى على الكسر، مفهومة؟ أما اسم لا إذا كان مضافا أو كان شبيها بالمضاف فإنه يجب نصبه. والخبر الخبر مرفوع دائما ولا كلام في الخبر، كل الكلام في الاسم، واضح جدا؟ فهمنا؟ طيب يبقى لنا سؤال هنا قبل أن ننتقل، وهو لماذا كان اسم لا النافية للجنس مبنيا في حالة المفرد ومعربا في حالة المضاف والشبيه بالمضاف؟ للعلماء هنا مذاهب مختلفة. قال بعضهم هو مبني لأنه تضمن حرفا محذوفا، لأن النافية للجنس لا هذه تقتضي أن يكون بعدها حرف جر محذوف، والمعنى لا من طالب، فلما حذف حرف الجر وتحملنا معناه صار هذا الكلام مبنيا. طيب ومثلوا له بماذا؟ مثلوا له بخمسة عشر، خمسة عشر أصلها خمسة وعشر، خمسة عشر ما أصلها؟ خمسة وعشر، فهمنا؟ فلما حذف الحرف وهو الواو وتحملت الجملة أو تحمل الكلام معنى هذا الحرف مع عدم وجوده صار ماذا؟ مبنيا على فتح الجزئين. قالوا هنا كذلك، أصل الكلام لا من طالب، فلما حذفت من وتحملت ترتيب هذا الحرف المحذوف صارت لا طالبة مثل خمسة عشر، مركبة معا تركيبا مسجيا، وبنيت على الفتح كما يبنى المركب المسجي على الفتح. فهمنا؟ إذن لماذا بنيت لا طالب؟ تقول لأن لا مع كلمة طالب مركبتان ترتيب 15، تفهمني؟ ولهذا السبب كان سيبويه يرى أن لا حرف نفي للجنس مبني على السكون لا محل له من الإعراب، طالب اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، ثم يقول ولا مع اسمها في محل رفع مبتدأ. لماذا في محل رفع مبتدأ؟ قال لأن لا مع اسمها مثل 15 مركبة وصارتا كالكلمة الواحدة، فهما معا في محل رفع مبتدأ. طيب إذا اسم لا نافية للجنس مبني على الفتح، نعم مبني على الفتح إذا كان مفردا، لماذا؟ لتركبه مع لا تركيب 15، لأنه مركب مثل تركيب 15 فهو مبني. طيب إذا كان مبنيا في أي محل هو؟ قالوا في محل نصب، لأن اسم لأن لا تعمل عمل إن وأخواتها، فهو في محل نصب اسم لا، مفهوم؟ فإذا قلنا لا طالب علم غائب نفس الكلام، فلماذا لا نقول إن لا مركبة مع طالب علم تركيب 15؟ نقول لأن لا كلمة، طالب كلمة ثانية، علم كلمة ثالثة، والعرب كانوا يركبون كلمتين لا يركبون ثلاثة ولا يركبون أكثر من ثلاثة، كان التركيب من كلمتين كما هنا، لا طالبة لا طالبين لا مسلمات، كلمتان ركبتا معا تركيب 15، فهمنا؟ ولهذا السبب كنا من شروط لا النافية للجنس أن لا يتقدم خبرها على اسمها. لماذا لا يتقدم؟ لأن لا مع اسمها مركبتان ترتيب 15، ولا يجوز أن يدخل شيء بينهما، بين لا وبين اسمها، مفهوم إلى هنا؟ فهمنا؟ هل من مشكلة؟ طيب خذ صورة منه ثم نتكلم. بعض الأمثلة شبيهة سيدخل في الكتاب مجموعة من الأمثلة كبيرة، ولكن أريد أن أقول يعني أريد أن تفهم ما معنى الشبيه بالمضارع، إذا كان واضحا سنذكر له أمثلة ونعرفها إن شاء الله. نعم لا يوجد لا يعمل طالبا اسم لا طالبا تعمل وفاعل ومستتر وللعلم جار ومجرور. لا أي كلمة مضافة إلى نفي، لا قلم رصاص في الحقيبة، لا رجل لا عالم نحو في البيت، مثل أي مضاف مضاف إليه، ولكن لا يكون مضافا إلى معرفة لكي لا لكي لا يكون اسم لا معرفة، وعندما في الشروط لا بد لاسم لا أن يكون معرفة. طيب انظر في كتابك ثم نعود إن شاء الله تعالى إلى الموضوع. قال المصنف رحمه الله تعالى ومثل إن يعني مثلها في العمل لا النافية للجنس، لا النافية للجنس مثل إن وأخواتها في العمل، لكن عملها خاص بالنكرات، عمل لا النافية للجنس خاص بالنكرة فلا تعمل في المعرفة، لكن عملها خاص بالنكرات المتصلة بها، ولا بد أن تكون أن يكون اسم لا متصلا مع لا، لا يفصل بينهما بشيء، بها بلا سنة. بها يعني بلا، نحو قولك لا صاحب علم ممقوت، فلا حرف نفي للجنس مبني على الفتح لا محل من الإعراب، صاحب طيب اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة، علم مضاف إليه، صاحب علم مضاف ومضاف إليه، ممقوت ممقوت يعني مكروه أو مغضوب عليه، لا صاحب علم مكروه، فممكوت خبر لا مرفوع علامة رفع الضمة. كذلك تقول لا 20 درهما عندي، فلا حرف نفي للجنس، 20 اسم لا النافية للجنس منصوب علامة نصبه الياء، ودرهما تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة. إذن كلمة 20 هنا ليست أي 20، بل هي مقيدة بكونها 20 درهما، فهذا مفرد أو مضاف أو شبيه بالمضاف؟ أين المضاف إليه؟ إذن هو شبيه بالمضاف، والشبيه بالمضاف قلنا هو ما يحتاج إلى شيء يتمم المعنى وليس مضافا إليه، ولا بأس بمتمم المعنى أن يكون تمييزا أو أن يكون مفعولا به أو أن يكون جارا ومجرورا أو أن يكون فاعلا، لا بأس. المهم أن الكلمة وحدها ليست كافية، بل تحتاج إلى شيء يتمم معناها أو يتمم معنى الجملة. وإن كان اسمها غير مضاف ولا شبهه، إذا كان الاسم ليس مضافا وليس شبيها بالمضاف، ما هو غير المضاف والشبيه بالمضاف؟ هو المفرد. قال وإن كان اسمها غير مضاف ولا شبهه بني على الفتح، فإنه يبنى على الفتح في هذه الحال، في نحو لا رجل مبني، اسم لا نافية للجنس مبني على الفتح. ما سبب بنائه؟ سبب بنائه أنه تركب مع لا تركيب 15، فإن وحذف الحرف الذي كان ينبغي أن يكون هنا، ولهذا السبب نقول إن لا مع اسمها لا رجل كل هذا المركب المسجي هو في محل رفع مبتدأ. لا رجال جمع التكسير كيف ينصب؟ كيف ينصب جمع التكسير؟ ينصب بالفتحة، فإن فهو مبني على الفتح في محل نصب اسم لا، وعليه يعني يبنى على الفتح أو على الكسر في نحو لا مسلمات. كتب عندكم في بعض النسخ بالتنوين بدون تنوين، لا بدون تنوين، لأن المبنية لا ينون هنا، فنقول لا مسلمات أو لا مسلمات كلاهما يجوز. فلا حرف نفي للجنس، مسلمات اسم لا نافية للجنس مبني على الكسر أو مبني على الفتح، يجوز لك الوجهان في محل نصب، تمام؟ والخبر لم يذكره هنا. وعلى الياء يعني يبنى اسم لا على الياء متى؟ في مثل قولك لا رجلين، لا حرف نفي، رجلين اسم لا مبني على ماذا؟ على الياء. لماذا بني على الياء؟ لأنه مثنى. ولا مسلمين مبني على الياء كذلك لأنه جمع مذكر سالم، وجمع المذكر يبنى على، إذا كان منصوبا ينصب بالياء، فإذا كان مبنيا يبنى على الياء أيضا، فهمنا؟ ثم قال يجري مجرى إن، يعني لا نافية للجنس التي تكلمنا عنها هذه، تجري يعني تمر، تجري مجرى إن في نصب الاسم ورفع الخبر، يجري مجرى إن في نصب الاسم ورفع الخبر لا، فيجري فعل. طيب ومجرى مفعول به أو ممكن مفعول فيه هنا، يعني يجري في هذا المكان لأنه مشتق من هذا الفعل كما سيأتينا. ولا هي الفاعل، لا المتأخرة هذه هي الفاعل، يعني تجري لا مجرى إن في نصب الاسم ورفع الخبر بثلاثة شروط، لنا شروط ثلاثة لكي تعمل هذا العمل. الأول أن تكون نافية للجنس، شرطها الأول أن تكون لا نافية للجنس، فإذا لم تكن نافية للجنس فلا يجوز لها أن تعمل هذا العمل، أن تكون نافية للجنس. الثاني أن يكون معمولاها، المعمولان يعني ماذا؟ الاسم والخبر، أن يكون معمولاها نكرتين. الشرط الثالث أن يكون الاسم مقدما والخبر مؤخرا. طيب فإن انخرم الشرط الأول، إن انخرم يعني فقد، إذا فقد الشرط الأول وهو أن تكون نافية للجنس طيب إذا فقد هذا الشرط بأن كانت ناهية مثلا، ليست نافية بل هي لا الناهية، اختصت بالفعل المضارع وجزمته، نحو قولك لا تحزن، قول الله تعالى لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن يعني الكلام لأبي بكر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحزن إن الله معنا، فتحزن فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون. لا هنا نافية للجنس، لا ما هي لا ناهية، ولا ناهية تجزم الفعل المضارع ولا تدخل في موضوعنا هذا، لأن شرط لا التي نتكلم عنها أن تكون نافية للجنس. كذلك لو كانت لا زائدة، يعني ذكرت في الكلام للتقوية ولم يقصد بها أي عمل، لم تعمل شيئا، مثل قول الله تعالى ما منعك، قال يا إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. طيب الله يسأل إبليس عن الذي منعه من السجود أو منعه من عدم السجود، فهمتني؟ إبليس سجد أو ما سجد، فالله يسأله عن السجود أو عن عدم السجود، يسأله عن عدم السجود، فهنا قال ما منعك ألا تسجد. المنع هنا ما الذي منعك من السجود يا إبليس، ما الذي حبسك عن السجود؟ فلا هنا قال بعض العلماء هي صلة، هي زائدة للتوكيد، ألا تسجد إذ أمرتك. أو إذا كانت لا نافية للوحدة، يعني تعمل عمل ليس، ففي مثل هذه الحال تعمل عمل ليس وترفع الاسم وتنصب الخبر، ولا تنصب وترفع، لا تعمل عمل إن. مثال لا رجل في الدار بل رجلان، وذكره أو قوله لا رجلان بل رجلان دليل على أنها نفي للوحدة، لأنه لو قال نحن قلنا فيه لا طالب غائبا، ما معناها؟ تحتمل نفي الجنس وتحتمل نفي الواحد. فإذا قلنا لا طالب غائبا بل طالبان، فهذا دليل على أنها نفي للوحدة ولا شك. إذن لا التي تعمل عمل ليس تنفي الجنس أو لا تنفيه؟ لا العاملة عمل ليس تنفي الجنس وتنفي الواحد، يجوز هذا ويجوز هذا، والسياق هو الذي يدلني ماذا قصد بها في هذا الموضع. أما لا التي تعمل عمل إن وأخواتها فهي نافية للجنس فقط ولا تنفي الواحد، مفهوم؟ إذن لو قلت لك لا قلم سليما، لا قلم سليما، ما معنى الجملة؟ تحتمل المعنيين، تحتمل أنه لا يوجد أي قلم سليم مطلقا، لا يوجد أي واحد، وتحتمل أنه لا يوجد قلم واحد سليم، بل يوجد قلمان سليمان، بل يوجد ثلاثة أقلام سليمة، ولكن لا يوجد واحد. فلا التي تعمل عمل ليس تحتمل نفي الواحد وتحتمل نفي الجنس. فإذا قلنا لا قلم سليما بل قلمان، فهي نافية لماذا في هذا المثال المعين؟ هي نافية للواحد وليست نافية للجنس في هذا المثال. أما لا التي تعمل عمل إن وأخواتها فهي نافية للجنس فقط ولا تنفي الواحد مطلقا، بل تنفي كل أنواع كل أفراد هذا الجنس، مفهومة؟ واضح؟ أما إذا كانت تعمل عمل الجنس نافية للجنس في المعنى فرق؟ لا، ثم قال وإن انخرم أحد الشرطين الأخيرين، انخرم يعني كنا يعني فقد، إذا فقد أحد الشرطين الأخيرين وهما أن يكون معمولاها نكرتين وأن يكون الاسم مقدما والخبر مؤخرا، إذا فقد واحد من هذين الشرطين ماذا يحدث؟ قال لم تعمل، يعني وجب إهمالها فلا تنصب الاسم ولا ترفع الخبر، ووجب تكرارها أيضا، وجب أن تتكرر مرتين في الكلام لكي يصح التركيب. مثال الأول: لا زيد في الدار ولا عمرو. لا زيد في الدار ولا عمرو، فلا حرف نفي للجنس. طيب زيد هذا معرفة، فإذا لا تعمل لا هنا نافية للجنس. لماذا لم تعمل نافية للجنس؟ لأنه جاء بعدها معرفة وهي لا تعمل في المعارف. فنقول زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة، في الدار شبه جملة، يتعلق بماذا؟ بخبر محذوف تقديره كائن، وحرف عطف. لا توكيد للنفي الأول، هذا توكيد لفظي. عمرو معطوف على زيد مرفوع علامة رفع الضمة، يعني لا زيد في الدار ولا عمرو في الدار أيضا. مثال الثاني الذي يتقدم فيه الخبر على الاسم: قول الله تعالى: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. الكلام عن الخمر يوم القيامة، عن خمر الجنة. لا فيها غول يعني ليس فيها اغتيال، يعني ذهاب للعقل. خمر الجنة لا تذهب العقل كما يحدث في خمر الدنيا. لا فيها غول يعني ليس فيها إذهاب للعقل. ولا هم عنها ينزفون يعني يبعدون، ليس فيها إذهاب للعقل، ولا أهل الجنة يبعدون عنها، يعني ليسوا ممنوعين منها كما حرموا من الخمر في الدنيا، فلا تحرم الخمر يوم القيامة. فهنا لو نظرت إلى قول الله تعالى: لا فيها غول، فلا حرف نفي، وفيها شبه جملة متعلق بخبر محذوف مقدم، وغول مبتدأ مؤخر، يعني ليس فيها غول، فالغول مؤخر والخبر مقدم، فلا تعمل لا نافية للجنس، ولا بد أن تتكرر مرتين كما رأينا. ولا الواو حرف عطف، لا مؤكدة للنفي الأول، هم مبتدأ، عنها شبه جملة يتعلق بينزفون، وينزفون جملة فعلية في محل الرفع خبر لهم، فإن ولا لا تعمل شيئا في الحالتين، في المثالين هنا. جيد. إذن شروط لا النافية للجنس ثلاثة، هي أن تكون نافية للجنس، أن يتقدم الاسم ويتأخر الخبر، أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. جميل. طيب ثم قال: وإذا استوفت الشروط، إذا استوفت لا النافية للجنس هذه الشروط، فلا يخلو اسمها، إما أن يكون مضافا، لا يخلو يعني لا يخرج من هذه الثلاثة، اسم لا النافية للجنس إما أن يكون مضافا أو شبيها به أو مفردا، وليست هناك صورة رابعة يمكن أن يأتي عليها. ولهذا قال: لا يخلو يعني لا يبتعد عن هذه الثلاثة، لا يكون خاليا من واحد منها. قال: فإن كان مضافا أو شبيها به من القسم الثاني أو الثالث، ظهر النصب فيه يعني هو منصوب. فالمضاف كقولك: لا صاحب علم ممقوت. مضاف لا صاحب علم، لا حرف نفي، وصاحب اسم لا منصوب أو مبني؟ منصوب، علامة نصبه الفتحة، وهو مضاف، وعلم مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة، ممقوت خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. ومثله: لا صاحب جود. صاحب الجود يعني صاحب الكرم. لا صاحب جود ماذا؟ لا صاحب جود مذموم يعني عليه ذم، والذم هو العيب أو اللوم، ليس مذموما وليس ملوما إذا كان جوادا. فصاحب اسم لا منصوب علامة نصبه الفتحة، وجود خبر، وجود مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة، ومذموم هو الخبر. والشبيه بالمضاف، تمام. يقول: والشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه. الشبيه بالمضاف هو الذي يتصل به شيء يتمم المعنى. إما مرفوع به، هذا الشيء قد يكون مرفوعا نحو قولك لا قبيحا فعله ممدوح. قبيح صفة مشبهة تعمل عمل الفعل وبعدها فاعل، فلا حرف نفي للجنس، قبيحا اسم لا نافية للجنس منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو يعمل عمل الفعل. أين فاعله؟ كلمة فعله فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة أو بدل من الفاعل كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب أعمال الصفة المشبهة. فعله مضاف والهاء مضاف إليه، ممدوح خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. إذن أين اسم لا هنا؟ قبيحا، قبيحا في نفسه أو قبيحا في فعله؟ هو قبيح بذاته أو قبيح بفعله؟ قبيح بالفعل، ولهذا السبب كلمة قبيح لم تتمم المعنى وحدها بل تحتاج إلى شيء يساعدها. والذي ساعد هنا هل هو مضاف إليه؟ كلمة فعله هل هي مضاف إليه؟ فماذا نسمي هذا النوع؟ نسميه شبيها بالمضاف. مثال آخر، قال إذا كان منصوبا به نحو قولك لا طالعا جبلا حاضر، فلا حرف نفي للجنس، طالعا اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو يعمل عمل الفعل وفاعله مستتر تقديره هو الذي يطلع، وجبلا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة يعني هو يطلع جبلا، لا يوجد أحد من الذين يطلعون الجبل حاضر، وحاضر خبر مرفوع علامة رفعه الضم يعني موجود. لا طالعا ما معنى يطلع الجبل؟ الشخص الذي يصعد الجبل. هناك بعض الشباب الذين يعملون هذا، لا يوجد رجل من الذين يصعدون الجبال موجود. يعني نحن في مجلس أقول لك هل هنا صاعد جبل؟ تقول لا أحد ممن يصعد الجبال حاضر. فهمنا؟ أو مخفوض بخافض يتعلق به، مثل قولك مثلا لا خيرا من زيد عندنا، فلا حرف نفي للجنس، خيرا اسم لا ماذا به؟ اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ومن زيد جار ومجرور يتعلق بخير، لأن خير هذه اسم تفضيل، واسم التفضيل يعمل عمل الفعل كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. وعندنا شبه جملة يتعلق بخبر محذوف للا. جيد، إذا اسم لا إذا كان مضافا أو كان شبيها بالمضاف فإنه يجب نصبه. طيب ومتى يبنى؟ قال وإن كان مفردا، أي غير مضاف ولا شبيه به. إذا كان مفردا ليس مضافا وليس شبيها بالمضاف فإنه يبنى على ما ينصب به لو كان معربا. إذا كان مفردا فنحن ننظر إليه كيف يعرب في حالة النصب، يعرب بالفتحة فهو مبني على الفتح، يعرب بالياء فهو مبني على الياء، يعرب بالكسرة فهو مبني على الكسر، وهكذا. قال فإنه يبنى على ما ينصب به لو كان معربا. محي الدين بيّن سبب البناء نعود إليه بعد قليل. فإن كان مفردا أو جمع تكسير بني على الفتح، المفرد وجمع التكسير يبنيان على الفتح. لماذا؟ لأنهما إذا كانا منصوبين فإنهما ينصبان بالفتحة، كذلك إذا كانا مبنيين فإنهما يبنيان على الفتح. تقول لا رجل، هذا اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، وهو مع لا مركبان تركيب 15 في محل رفع مبتدأ. ولا رجال نفس الكلام، لا حرف نفي للجنس، رجال اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. وإن كان مثنى أو جمع مذكر سالم فإنه يبنى على الياء كما ينصب بالياء فيكون مبنيا على الياء. مثال تقول لا رجلين ولا مسلمين عندي، لا رجلين لا حرف نفي للجنس، ورجلين اسم لا مبني على مبني على الياء في محل نصب اسم لا، فإن وهكذا. ولا مسلمين كذلك مبني على الياء لأن المثنى وجمع المذكر يبنيان بماذا؟ ينصبان بماذا؟ المثنى وجمع المذكر السالم ينصبان بالياء، فيبنيان هنا على الياء. وإن كان جمع مؤنث سالما، جمع المؤنث ينصب بماذا؟ ينصب بالكسرة. إن كان جمع مؤنث سالما بني على الكسر، وقد يبنى على الفتح، بني على الكسر ويجوز لك أن تبنيه على الفتح. طيب، نحو قولك لا مسلمات بدون تنوين، ولا مسلمات يجوز الوجهان في الدال، فمسلمات اسم ماذا؟ اسم لا النافية للجنس مبني على الكسر في محل نصب. أو تقول لا مسلمات اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب، هذا ممكن وهذا ممكن. وفي الدال شبه جملة يتعلق بخبر محذوف، يعني لا مسلمات كائنات أو موجودات أو حاضرات في الدار وهكذا. وقد روي بالوجهين قول الشاعر لا سابغات ولا سابغات بغير تنوين كذلك، ولا جأواء باسلة تقي المنونة، تقي يعني تحفظ المنونة لدى استيفاء أجالي. الشاعر هنا يريد أن يقول إنه إذا جاء ملك الموت إليك وانقضى أجلك فإنه لا ينفعك أحد، لا تنفعك السابغات. السابغات هي الدروع التي تلبس من الحديد على الجسم في وقت الحرب، اللأمة لا الدرع تلبس على الجسم، نعم تغطي كل الجسم يلبسونها في وقت الحرب تسمى سابغات. قال الله تعالى لداود عليه السلام طيب وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في الصرف، اعمل سابغات يعني اعمل دروعا سابغات، سابغة يعني مغطية. وترى في الوضوء يقول النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره، ما معنى إسباغه؟ يعني تغطية أعضاء الوضوء كاملة بالماء حتى لو كان هناك ماذا؟ برودة في الجو مثلا أو كراهية لتحمل الماء في هذا الوقت. الذي نريده أن سابغات يعني مغطيات ساترات، ويقصد بها هنا ماذا؟ يقصد بها الدرع، لأن الدروع هي التي تغطي صاحبها. فيقول لا سابغات، لا سابغات بدون تنوين، أو لا سابغات فلا نافية للجنس، وسابغات اسم لا النافية مبني على الكسر أو مبني على الفتح يجوز الوجهان. ولا الواو حرف عطف، ولا طيب سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى الآن أو في الدرس القادم. لا حرف نفي للجنس أيضا. جأواء، الجأواء هي الجيش الكبير، الجأواء هي الجيش ذو العدد. باسلة، باسلة يعني شجاعة قوية. تقي يعني تحفظ، المنونة يعني تحفظ من الموت. لدى يعني عند، لدى بمعنى عند. استيفاء يعني استكمال آجال، إذا استكمل الإنسان عمره، إذا قدر الله لإنسان أن يعيش 50 سنة مثلا، فإذا مرت 50 سنة فماذا سيحدث له؟ فإنه لا شك يموت، ولن تنفعه من ملائكة الموت ماذا؟ لن تنفعه ملابس الحرب، فملك الموت سيأخذ روحه بكل حال، ولن ينفعه جيشه الكبير لو كان لديه جيش، فإن الجيش لن ينفعه من قبض روحه في ذلك الوقت. إذا استوفى أجله، إذا استكمل عمره فإنه يموت ولن ينفعه شيء. فسابغات وسابغات روي بالوجهين بالبناء على الفتح والبناء على الكسر. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم يبنى على الكسر أو على الفتح، على الكسر بكثرة وعلى الفتح بكلة. واضحة؟ طيب، قال محيي الدين في الهامش باسل كنا شجاعا، يعني ليس هناك جيش كبير شجاع يحفظ من الموت في ذلك الوقت. لا، على الكسر بغير تنوين، البناء دائما بغير تنوين. قال محيي الدين في الهامش: وقد اختلف العلماء في العلة التي من أجلها بني اسم لا المفرد. اختلفوا في العلة، لماذا بني؟ ما سبب بنائه؟ قال: ذهب ابن عصفور إلى أن علة البناء هو تضمن معنى الحرف، أن علة البناء أنه يتضمن معنى حرف مقدر هنا، وأصل الكلام لا من طالب، فقال إن هذا الحرف المقدر هو السبب في بناء كلمة طالب. وقد أعلمتك قريبا، هذا قاله ابن محي الدين قبل قليل في الصفحة السابقة، أن قولك لا رجل في قوة قولك لا من رجل، وقد اعترض العلماء هذا الكلام، يعني هم اعترضوا عليه على ابن عصفور، وقالوا لا نوافق على كلامك بأنه مبني لوجود هذا الحرف المحذوف هنا. قالوا لأن إذا كان الحرف محذوفا فلماذا نبني الاسم؟ الحرف مقدر في الاسم أو في لا؟ قالوا إن الحرف مقدر في لا، لا هي التي تحملته ليس الاسم، فلا ينبغي أن يبنى على حد ابن عصفور. قالوا له: اعترض العلماء على هذا الكلام بأن المتضمن لمعنى من هو لا نفسها، هي التي تضمنت معنى من، لا اسمها الذي يقع بعدها، ونحن الآن نطلب علة لبناء الاسم، فأما لا فهي مبنية ولا كلام في لا، نحن لا نتكلم عنها، نتكلم في ماذا؟ في اسمها، وهي يعني لا في ذاتها حرف مبني على ما هو الأصل في الحروف، كل الحروف مبنية فهو مبني. وقد اضطر بعض المحققين إلى أن يدعي أن اسم لا هو الذي تضمن معنى من الاستغراقية، بعض المحققين اضطر أن يقول بل إن الاسم هو الذي فيه معنى من، ولهذا السبب بني. وعلى كل، لا تتعب رأسك بهذين الرأيين، لأن المشهور في هذا قال لا تتم له هذه الدعوة، ومن أجل ذلك ذهب كثير من المحققين، وهذا هو المذهب الذي نريده من هذا الكلام، ذهب كثير من المحققين إلى أن علة بناء اسم لا النافية للجنس، ما السبب أو ما العلة في البناء؟ قال علة البناء هنا هي ماذا؟ قال علة بناء اسم لا هو أن لا واسمها تركبا معا كتركيب 15، لا واسمها مركبان تركيب 15، ولهذا يجعلونهما معا في قوة المبتدأ، لا مع اسمها في محل رفع مبتدأ عند سيبويه، لأنهما مركبان معا مثل تركيب 15. فيأتينا سؤال: فإن قلت فلماذا أعرب اسم لا إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف؟ إذا قلنا هو مركب تركيب 15، لماذا لم يركبوه في المضاف والشبيه بالمضاف ويقولون فيهما هو مبني أيضا؟ قلت: فإن قلت فلماذا أعرب اسم لا إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف؟ فالجواب عن هذا من وجهين: الأول أن الإضافة كما علمت مرارا من خصائص الاسم، الإضافة تمنع البناء في الغالب لأنها من علامات الاسم، فوجودها يعني وجود الإضافة يعارض سبب البناء، هو يضاد البناء، هذا الأول. والثاني أنه لا يمكن تركيب لا مع الاسم المضاف، لأن العرب ما كانوا يركبون ثلاثة أشياء، العرب يركبون ماذا؟ كلمتين مثل 15، مثل لا طالبة، ولكنهم لا يركبون ثلاثة كلمات أو أكثر من هذا. فإن إذن نفهم من هذا أن لا النافية للجنس تعمل عمل إن وأخواتها بشروط ثلاثة، إذا استوفت هذه الشروط فإنها تعمل هذا العمل، أن يكون أن تكون نافية للجنس وأن يكون اسمها وخبرها نكرتين وأن لا يتقدم خبرها على اسمها. فإذا استوفت هذه الشروط فإن اسمها ماذا به؟ لا بد فيه من أن يكون مفردا أو مضافا أو شبيها بالمضاف. فإذا كان مفردا وجب بناؤه على ما ينصب به دائما في محل النصب، وإذا كان مضافا يعني إلى نكرة أو كان شبيها بالمضاف وجب نصبه مطلقا. هل من سؤال إلى هنا؟ طيب عند هذا نتوقف ونتكلم بإذن الله تعالى غدا في مسألة جديدة تخص هذا الموضوع ونعرب لا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.